عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل، وكلمة كل عند البلاغيين أو الأصوليين أو المنطقيين يسمى سور كلي، يعني سور محيط بكل مسمى. كل ذي ناب، لم يخرج من كلمة كل ولا ناب واحد. فأنت انظر، ما وجدته له ناب من السباع فهو داخل في حيز كل. كل ذي ناب من السباع فهو حرام. يبحث العلماء في تحقيق المناط في من هو صاحب الناب. الناب هو السن الذي بعد الثنايا، وهذا الناب هو أقوى أسنان الفكين عند الحيوان والإنسان. وذو ناب بمعنى يفترس بنابه الحيوانات، ومنه السبع، قيل سمي سبعا لعدد السبعة الذي هو نهاية العدد، والسبع نهاية الأسدية والفروسية. فكل ذي ناب من السباع يتفقون على أن الأسد والنمر وإشتاني إيش؟ الذيب، نعم، أنها من السباع المفترسة. ثم ينزلون يختلفون، الثعلب سبع ذناب ولا ليس سبع ولا ذيناب؟ ينزلون كمان الكلب، السنور، الدب، هذه كلها تختلف أنظارهم في تحقيق المناط من كونها ذات ناب تفترس به أم لا، وهو لا يخرج عن كونه من الطيبات أو كونه من الإيش؟ الخبائث. وقد بحث ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي هذا الموضوع بالذات في أضواء البيان عند قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي إيش على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا كذا، وأورد ما ورد تحريمه بعد الآية وفك الحصر فيه إلى أشياء عديدة جدا، حتى ذكر الفيل وذكر الضبع وذكر غيره. فنقدم هذه المقدمة ونوطئ هذه التوطئة لنطبق عليها كل ما سيورده المؤلف. خبيث ولا طيب؟ خبيث محرم، طيب حلال. وهنا في كل ذي ناب من السباع يتفقون على أمهات السباع كالأسد والنمر والذيب، في شيتان كمن تعرفوه، الفهد كذلك، الفهد من أشرس الحيوانات. ويختلفون فيما بعد ذلك، هل الثعلب سبع يفترس بنابه أم لا، وكذلك الضبع. الضبع يقول الشافعي: ما كانت تباع الضبع في مكة إلا بين الصفا والمروة. تباع معناها حلال، معناها ليست من السباع. وغيره يقول إنها من السباع. يهمنا تحقيق المناط فيما سيأتي. فما ثبت من الحيوانات سبع مفترس يفترس بنابه ويأكل الحيوانات فهو سبع ذو ناب محرم. وهناك من يقول لا، السبع من يهاجم الإنسان، ومن لا يهاجم الإنسان فليس بسبع. ولكن أعتقد ما في واحد من هدول الأربعة إلا ويهاجم. إذا هادنا فيكون لخوف أو لشبع، شبعان ما يبغى شيء. ومخلب من الطير، فمن الحيوانات كل ذي ناب من السباع، ومن الطيور كل ايش ذو مخلب. المخلب الظفر للطير، وله ظلف فيه كالإبرة حاد، يشق به لحم الطير أو لحم الحيوان الذي يريد أن يفترس. فمخلب المخلب للطير كالناب للأسد، هذا يفترس بمخلبه وهذا يفترس بنابه. فما كان من الطيور ذا مخلب فهو داخل في النهي بالتحريم، وما لم يكن له مخلب أن الحمامة والدجاجة والبط والأوز وهذه الطيور المعروفة الأهلية أو اليمامة أو السمانة أو القطا أو الأشياء الأخرى البرية، ما لها أظافر تفترس بها، تبقى خارج عن نطاق مخلب من السباع. ثم يأتون في نوعيات، أهي ذات مخلب أو ليست لها مخالب؟ الحدأ، الغراب، النسر، الصقر، من أي الأنواع هذه؟ يتفقون على أن الصقر له مخلب ويفترس ويصيد الحمام به، أما الغراب فيقسمونه إلى قسمين، غراب أبلق وغراب زرع. غراب الزرع الغراب الأبيض، وغراب الأبط حال نصه أبيض أو أسود غمادي وأسود غامق. قالوا هذا ليس ذا مخلب ولكن يأكل الجيف، والحدأة كذلك، ويختلفون في النسر. واستعجب بعض الناس يقول النسر ليس عنده مخلب، مع أنه ينقض بمخلبه على الحمل الصغير يحمل ويروح. العبرة عندنا إيش؟ في تحقيق المناط فيما هو من الطيور له مخلب. وهذا هو أساس الحلال والحرام في الحيوانات وفي الطيور. إيش بقي تاني من المطعومات ذات اللحم؟ ها، في شيء تاني ولا ما في؟ ما في. ليه؟ عمرك ما ركبت البحر؟ عمرك ما اخذت السنارة؟ عمرك ما حاولت اصطاد سمكة؟ أليس السمك من ذوي اللحوم؟ حلال ولا حرام؟ حلال، لأن السمك في عمومه أحلت لنا ميتتان، حتى لو وجدناه ميتا ولم يتغير بطول الزمن أكلناه، لأنه حلال ولو ميت. إذا ما في بحث. حتى لو قيل إن في الأسماك وحوش مثل القرش وبعض أنواع الأسماك زي المنشار، قد يمر بإنسان ينشره نصفين. إذا نرجع إلى الطرفين. ومالك رحمه الله لما سئل ما قولك عن خنزير البحر، البحر فيه جميع حيوانات البر موجودة في البحر، فما زاد أن قال أنتم تسمونه خنزير، يعني مدام تسمونه خنزير، الخنزير عندكم حلال ولا حرام؟ حرام. ولكن الجمهور على أن كل حيوان يعيش في البحر غير سام فهو حلال. خنزير البحر، كلب البحر، عجل البحر، فرس البحر، كل هذا، حتى إنسان البحر، يوجد إنسان البحر بس غالبا ما يكون إناث. إذن هذه الأقسام الثلاث. الحيوانات كل ذو مخلب، كل ذي ناب، الطيور كل ذي مخلب، وما عدا هذا لا دخل له في النص في التحريم. وما تأتي من نصوص في نوعيات وجزئيات من الحيوان أو من الطيور فالاختلاف مناط التحقيق فيه، أهو من ذوي الناب من السباع أو ذوي المخلب من الطير أم لا، فإن تحقق فيه هذا أو تحقق فيه ذاك فهو محرم منهي عنه. ولهذا المبحث صلة بما سيأتي، نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلي، وصلة بقوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي، إيش؟ على طائم يطعم، إلا أن يكون ميتا دما خنزير كذا كذا. وحينما نصل محل حمار الأهلي نحاول إن شاء الله أن نوضح العلاقة بين هذا وبين الآية وبين الحديث، والله تعالى أعلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير. نهى صيغة النهي كما يقولون تقتضي التحريم، كل ذي مخلب ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. كلمة حرام يمكن بعض الناس يتوسع فيها ويحملها على الكراهية، يحملها على المنع، لكن نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ما في، لم يبقى هناك مجال لترجيح ولا اجتهاد، لأن النهي يقتضي التحريم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. هنا يا إخوان مبحث الحلال والحرام ونهى ورخص، ومن وراء ذلك حكمة التشريع. وحكمة التشريع قل من يتكلم فيها عند الحلال والحرام، والبعض يضرب عنها صفحا بالكلية، ولكن لا ينبغي الإيغال فيها والإبعاد والإتيان بالغرائب، ولا ينبغي إهمالها، لأنه إذا ظهرت الحكمة كانت أدعى للقبول والعمل وإظهار محاسن الدين الإسلامي. فهنا يوم خيبر، خيبر كانت في سنة كم؟ ها؟ سبعة. نهى عن لحوم الحمر، الحمر جمع حمار، ثم قيد الحمر في خيبر بأنها الأهلية. إذن هناك حمر غير إيش؟ غير أهلية، والحمر غير الأهلية يشملها النهي ولا خارج عنه؟ خارج، لأن النهي منصب على هذا القيد وهي كونها أهلية. إذن الحمر وحشية وأهلية، فنهى عن الحمر الأهلية. إذن بحث الحلال والحرام والنهي عن الحمر الأهلية مستقل، النهي يقتضي التحريم كما قلنا، وأكد هذا أنه صلى الله عليه وسلم مر على أناس يطبخون لحوم الحمر فأكفأ أوانيهم ولم يقبل ولم يسمح لهم بأكلها، ورخص في لحوم الخيل. وهنا يأتي ابن عباس أو غيره ويقول لا أدري، أنهى عن لحوم الحمر إبقاء على الظهر أو لأنها من جوال القرية؟ فابن عباس يقرر النهي عنها، ولكن تختلف عنده علة النهي. هما في سفر وجيش، وبينه وبين المدينة أكثر من 200-300 كيلو، وهذا يحتاج إلى حمولة، فهل نهى عن أكل الحمر لأن أكلها يقتضي ذبحها، وذبحها يقتضي تقليلها، وتقليلها يقتضي الحاجة إلى من يحمل على ظهره، فنهى عن أكلها لتتوفر لتحمل أثقالهم، أو أنه نهى عنها لأنها تأكل أو أنها من جوال القرية، وجوال القرية من الحيوانات التي تمشي في طرق القرية وترمرم منها وتأكل القاذورات أي النجاسة. وجوال القرية مأخوذ من الجلة وهي الروث. ويقول العلماء إن لحم الجلالة نجس لا يجوز أكله، ولبنها لا يجوز شربه، إلا إذا حبست وأطعمت طعاما نظيفا طاهرا، وغلب على الظن أن بقايا طعامها من الجلة قد تخلص الجسم منه، هناك يجوز لحمها ويجوز حليبها. فابن عباس تكلم لا أدري هذا النهي عن ماذا، ولكن جاء بعض النصوص في تحريم الحمر بأنه صلى الله عليه وسلم قال في حقها فإنها رجس، والرجس النجس. يبقى هذه علة مستقلة بعيدة عن تعليل ابن عباس جوال القرية أو ظهرها أو إبقاء على الظهر. ثم نأتي، إذا كان النهي إبقاء على الظهر أية أولى في الظهر، الحمر ولا الخيل؟ الخيل في الظهر وفي الركوب وفي الحرب وفي غيرها، فكيف يحرم الحمار ويأذن في الخيل والخيل أنفع لهم؟ إذن هذا التعليل ما نقول غير سليم، مضاد بغيره أولى منه. إذن التعليل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنها رجس. ويبحث والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي، كما يبحث ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، بأن الناس اختلفوا في لحوم الحمر الأهلية، فمن قائل هي حلال والنهي مؤقت للظهر أو الجلالة، وعموم قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وليس منها الحمر، ونص القرآن مقدم على نصوص الحديث. ولكن يأتي الجواب عليه، وهناك من يقول هي محرمة، والذين يستدلون بحليتها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة كذا وقال يا رسول الله إنك حرمت الحمر الأهلية وليس عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فقال أطعم أهلك من سمان حمرك. فقال له إيش؟ أطعم أهلك من إيه؟ سمان حمرك. ويجيب عن ذلك ولدنا الشيخ الأمين بقول علماء الحديث بضعف هذا الحديث سندا ومتنا. ثم بعد نهاية البحث يعلن ويرجح بأن عموم النصوص تدل على تحريم الحمر الأهلية. بقي وأذن في الخيل. يختلف الناس في تحليل الخيل كما اختلفوا في تحريم الحمر. فمالك رحمه الله منع أكل لحوم الخيل، وأحمد أجازه، والشافعي كره، وأبو حنيفة كذلك كره، ولكن وافق صاحباه وافق من أحله. اختلفوا في ذلك. وممن أباحه يستدل بحديث أسماء نحرنا فرسا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهذا نص في أنهم نحروا فرس وأنهم أكلوا. مالك يقول هذا حديث آحاد عارضه كتاب الله في قوله سبحانه والخيل وإيش بغالة و حميرة. ليش؟ اللام هنا للتعليل، لتركبوها وزينة. قال ما جاء الأكل، خلق الخيل والبغالة والحميرة لتركبوا، يبقى فين الأكل؟ ما جاء بالأكل. ثم إن ما ذكر مع الخيل محرم إجماعا، البغال محرمة باتفاق والحمير محرمة عند الجمهور، يبقى الخيل المذكورة معها محرمة تابعة لها في نص واحد. فإذا كانت مختلف فيها عند الأحناف، أبو حنيفة يكره ذلك، وأبو يوسف ومحمد يجيزونها، وأحمد يجيز الخيل، والشافعي ومالك يمنعانها، يبقى فيها الخلاف على هذا الحال. وكما يقول ولدنا الشيخ الأمين والورع الاحتياط وهو تركها. إذن إلى هنا ما يتعلق بالتحليل والتحريم في هذين الصنفين الحمر الأهلية والخيل انتهينا منه. ولكن بقي مبحث ما أدر والله يتسع له الزمن والأذهان أو لا يتسع، وذلك من أدق حكمة التشريع. لأننا نظرنا أن الحمار الأهلي كان مباحا 6 سنوات من الهجرة، ولم يأتي تحريمه إلا في خيبر. قبل خيبر كان مباح ولا حرام؟ ها؟ مباح. الحمر الوحشية كانت مباحة ولا تزال مباحة. فإذا كان جنس الحمر يشمل الأهلية والوحشية فصيلة واحدة، ما بال الفصيلة الواحدة يحرم بعضها ويحل بعضها؟ شو قلتم يا جماعة؟ مفهوم هذا السؤال؟ ها؟ هذه حمر وهذه حمر. لماذا حرمت الأهلية وبقيت الوحشية على إباحتها؟ هذا خلاصة السؤال. والله سبحانه وتعالى لما يحرم شيء ويحلل شيء لحكمة لا يخلو فعله سبحانه وتعالى عن حكمة قد ندركها وقد لا ندركها، ونحن مأمورون وملزمون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، عرفنا الحكمة أو لم نعرف ما هو بلازم. فيأتي الجواب هنا من علماء التغذية لا من علماء الشريعة، وعلماء التغذية يقولون كل طعام نباتي أو حيواني له تأثير على سلوك الإنسان، له إيش؟ تأثير على سلوك الإنسان، كما قالوا في بعض الجماعات الذين قصروا غذاءهم على الألبان ومنتجاتها، قالوا توجد فيهم الهدوء والوداعة والسكينة وإلى آخر، وكثيرا ما تسلم أجسادهم لسلامة المعدة لخفة الطعام. وهناك بعض الأطعمة تثير الجسم وتؤثر عليه إما بالخمول وإما بسرعة الغضب وإما بالهدوء وإما بالكبرياء والعجب. وقد أشار إلى هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مع أهل الغنم السكينة والوداع، ومع أهل الإبل الكبر والخيلاء. طب هذا راعي وهذا راعي، راعي الغنم تجد هادئ وادع سكينة، وراعي الإبل رفع خشمه هناك 6 متر لأنه دائما رفعها مع سنام الإبل. ومعاملة راعي الغنم للغنم برفق، ومعاملة راعي الإبل للإبل بإيش؟ العصا تكون كده متينة وعلى راسه وعلى على عينه يعطيه. الجمل يحمل الحقد والحسد ويحمله زمنا طويلا إلى أن يجد الفرصة لينتقم، الغنم لا. ولهذا جاء الحديث صلوا في ايش؟ مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، مع أن الجمهور على أن مرابد الغنم ومعاطن الإبل طاهرة على قاعدة كل مأكول اللحم ففضلاته طاهرة. طب وليش نصلي في مع ايش؟ مرابد الغنم ولا نصليش في معاطن الإبل والكل طاهر؟ قالوا حفاظا على الإنسان، لأن من صلى في مرابد الغنم وكانت غائبة ثم جاءت وهو يصلي ماذا تفعل؟ تنطح بقرونها ولا تلتف حوله وتنام؟ شو قلتم؟ ها؟ تنام حواليه اللي تحصن محل تنام فيه. والجمل إذا وجد إنسانا يصلي في مركزه في مبركه ماذا يفعل؟ هل يحيد عنه؟ ها؟ يجلس فوقيه. نعم، البعير لا يحيد عن موطنه، وإذا جاء زمن صيامه الإبل تصوم وتمتنع عن الأكل بفيها حتى يأتي الراعي ويلقمها، تمتنع عن الطعام حتى يأتي الراعي ويطعمها في فيها. كبرياء. ولهذا صاحب الإبل يغلب على طبعه العنف في التعامل، وصاحب الغنم يغلب على طبعه اللطف. ولذا جاء: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، لقد رعيت الغنم لقومي على قراريط بمكة، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ليش قد كده يعني؟ طب ما فيه رعاة كثير، حتى الأنبياء يروح يرعوا غنم، هم فاضيين لهذا؟ نعم، تدريب، لأن الذي يسوس الغنم بالرفق ويتطلب لها المرعى والماء يرعى الأمة برفق ويتطلب لها الخير فيتعود، حتى لو غنم شدت وراحت وجات ما يروح يكسر راسها، لا، بالرفق غاية ما فيه يرميها بالعصاية اللي في يده ثم يلحقها ويجيبها وترجع للغنم. لكن البعير إذا ندى وش يرده؟ فهنا المخالطة تؤثر، والطعام نتيجة لهذا التأثير بالمخالطة جاء تأثير لحم كل منهما على الإنسان، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإيش؟ الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم. أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول؟ قال: بلى، توضأ من لحوم الإبل. فتساءل الناس: ما بال هذه اللحوم تستدعي الوضوء وهذه اللحوم لا تستدعي وضوء وكلها لحم، لحم حيوان؟ وجدوا في بعض النصوص: توضأوا لا تصلوا في معاطن الإبل فإن معها شيطان، أو فإنها خلقت من الشيطان. فالإبل لها صلة بالشياطين، شيطنة فعل، مو لازم تكون لابسها شيطان، لا، فعلها يقارب فعل الشيطان في الإيذاء. فقالوا: الإبل خلقت من الشيطان، الإبل معها شيطان، والشيطان خلق من الإيه؟ النار. فإذا أكثر من لحم الإبل سرى إليه جزئية الشيطنة الموجودة في الإبل المتصلة بالنار فيطفئها بماء الوضوء. في الغنم ليس فيها من هذا شيء. إذن لحوم الحمر الأهلية مع لحوم الحمر الوحشية ماذا فيها؟ والمغايرة بين النوعين، ما نقولش الجنسين، الجنس واحد لكن هذا نوع. قالوا: نعم، طبيعة الحمار قبل أن يتأهل ويستأنس الفرار من البشر والحفاظ على نفسه وحمايته من الوحوش، فلما استأنس الأهلي وصار يقاد ويؤخذ ويحافظ عليه ويجلب إليه طعامه، ما عادش حتى يدور على طعامه فين، لا، ينتظر حتى يجي إنسان ويعطله العلف حقه. الحمار الوحش هناك ما عنده من إيش؟ من يعوله، يذهب هو ويطلب رزقه، وإذا رأى حيوانا مفترس شرد عنه، استقل بذاته. أما الأهلي فاستكان لصاحبه. أيهما أبعد مروءة وأقل وأكثر خسا؟ أيهما أقرب إلى المروءة وأيهما أقرب إلى الخسة والدناءة؟ أنتم معايا ولا بس نصيحة وخلاص؟ ها؟ الحمر الأهلية أقرب إلى إيش؟ الدناءة والخس. ولذا اشتهر الحمار باللآمة وخسة الطبع، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. الحمار والوتد في بيت مكمل لهذا، أنا نسيت، دق على رأس الوتد حتى يدشدش ما يقول لك ايش سويت، وتركب الحمار وتضرب ما يقول لك ايش تبغى. وإذا جاء إلى الحمار الأهلي صبي صغير تمرد عليه وتلائم ونام وتمرد، يضرب العصا يقوم، عصا ايش اللي حتأثر فيه من صبي صغير؟ ما يسأل فيه، يتجاهله ويتغابى عنه، إن لم يحسن إليه برفسة رفستين من رجوله. أما إذا شاف أن اللي جاله رجل ومعه عصا، ماذا يفعل؟ يقف ويتهدب ويرخي راسه، لأنه شاف اللي جاء من هو. إذن طبع اللآمة، هذا الطبع الموجود عنده إذا أكثر من أكل لحمه انتقل طبعه إلى آكله. يبقى أكل لحم الحمر الأهلية يورث إيش؟ لآم وخس. وكون طبعه ينتقل لآكله يؤيده ما قال أبو حيان في تفسيره في تحريم لحم الخنزير، يقول: إن الخنزير قد عدم الغيرة على إناثه. وقد شاهدنا، يقول أبو حيان: من يكثر من أكل لحم الخنزير يفقد الغيرة على زوجه، انتقلت إليه إيش؟ هذه العادة من كثرة أكل لحم الخنزير، وأصبح لا يغار على زوجه، كما أن ذكور الخنازير لا تغار على إناثها. إذن في باب التغذية، أن كل طعام يديم عليه الإنسان يؤثر في سلوكه. فإذا قيل بأن تحريم الحمر الأهلية صيانة للإنسان من خسة طبعه، كان أولى من كونه الجلالة أو إبقاء على الظهر أو وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنه رجس، وليس برجس أكثر من هذا. والله تعالى أعلم. هنا مبحث يتناوله علماء الفقه المقارن، ويتناوله علماء الأصول. نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية سنة 6 من الهجرة، وفي مكة الآية الكريمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي إلا أن يكون، أي بأسلوب الحصر نفيا وإثباتا. ومعنى الآية أنه ليس هناك محرم على طاعم يطعمه إلا ما جاء بعد إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو أهل به. الحمر الأهلية ليست من المنصوص عليها بعد إلا، فكيف حرمت؟ وهل تحريمها يتعارض مع الآية؟ وهل تقدم الآية على الحديث أو أن الحديث ناسخ للآية؟ كل هذه من مباحث هذا الحديث في هذا الموطن. الشارح أشار إلى نوع من هذا، وقال إن الحديث ناسخ للآية، ولكن نسخ القرآن المتواتر بحديث الآحاد مختلف فيه. أما بالمتواتر فلا مانع، أما تخصيص المطلق وتخصيص العام وتقييد المطلق فلا مانع. حرمت عليكم الميتة وحلت لنا ميتتان، فهذا تخصيص عموم الميتة بميتتين. والتحقيق في هذا كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، أنه قل لا أجد كانت في وقت وهي مكة تحريم الحمر الأهلية، كانت في خيبر وهي بعد الهجرة بست سنوات، فهل نقول إن المتأخر ناسخ المتقدم؟ لا. حديث تحريم الحمر الأهلي لو أردنا أن نطبق على النسخ، النسخ رفع حكم سابق بنص لاحق، وهل حديث تحريم الحمر الأهلية رفع حكم قل لا أجد، ولا قل لا أجد حكمها باقي؟ ما تذكر الله يا جماعة، ليش ما تجاوبون؟ أنا أتأسف على شيء يضيع. تحريم الحمر الأهلية نسخ تحريم ما ورد في الآية قل لا أجد رفع حكمه وصار حلال، ولا باق على حكمه؟ إذا ما بقي على حكمه لا يقال نسخ. إذا نهى عن الحمر الأهلية لم ينسخ قل لا أجد، إيش يكون موقفه معه إذن؟ قالوا زيادة تحريم بعض الأفراد على ما ورد في الآية. طيب الآية تقول لا أجد إلا بالحصر، فحصرت المحرمات في هذا. قالوا نعم في ذلك الوقت، لأنه يقول قل لا أجد ثم وجد بعد ذلك، في مانع في هذا؟ ما في مانع، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضية تحريم النساء، القرآن جاء وأن تجمعوا بين إيش؟ الأختين. والسنة جاءت بإيش؟ نهى عن نكاح المرأة مع خالتها وعمت، فتحريم المرأة مع خالتها وتحريم المرأة مع عمتها زائد على جمعك بين الأختين، ولم ينسخ الجمع بين الأختين، فالجمع بين الأختين محرم ولا يزال محرما، وجيء بزيادة تشريع وهو الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها أو المرأة وابنة أختها وابنة أخيها إلى آخر. والله ما أدري هذا الدرس حيبقى في ذهانكم ولا حيروح. ها؟ موجود؟ ولا نترك هذه التطرفات طيب نشوف إن شاء الله بعدين، عسى الله يسر. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. من فيكم يأكل الجراد؟ اللي يأكل الجراد يرفع أصبعه. ما في أحد هنا؟ تمام الحمد لله. يقولون الجراد آخ أول أمة تفقد. الجراد أمة من الأمم، وهي أول أمة تفقد على وجه الأرض، ثم تتوالى الأمم الأخرى أو العوالم الأخرى تفنى. والجراد بإجماع المسلمين أنه جائز، ولكن خلاف عندهم أهو حيوان أو طائر، أهو بري أم بحري؟ فبعضهم يقول الجرادة تجمع خلقة عدة حيوانات، رأس الأسد وجسد الفرس وذنب كذا وجناح كذا ورجل كذا، فيها شبه من عدة مخلوقات من الحيوانات، وهم يجمعون على جواز أكله سواء كان جديدا أو ميبسا محفوظا، وسواء أخذ حيا أو ميتا، إلا عند مالك. إذا أخذ حيا لا بد من عمل شيء يميته قبل الأكل، بأن يوضع في ماء حار يسلبه، بأن يعرض إلى النار، بأن يضرب بالعصا بالجريد، أي حالة تميته قبل الأكل تبيحه. أما إذا وجد ميتا بذاته دون حدث من صاحبه فمالك يقول أصبح ميتا لا يؤكل. والجمهور على الحديث وحلت لنا ميتتان وإيش ودمان. مالك لم يصح عنده هذا الحديث، يضعف هذا الحديث ويستمسك بالأصل حرمت عليكم الميتة. إذن 7 غزوات، في كل غزوة نأكل الجراد، إذن الجراد مباح. وهذا من تفاصيل المؤلف فيما داخل في بين الطرفين الخبائث والطيبات. والجراد يقولون إذا جاء الجراد فانثر الدواء، عندك دواء كب ورميه ويكفيك أن تأكل الجراد، لأنه فيه شفاء من أشياء كثيرة، لأنه يأكل من كل النباتات. إذن الجراد مباح ولا حرام ولا مكروه؟ مباح. وليس لمن يستقذره حكم في ذلك. بعض الناس لو أتيته بجرادة سمينة مكن كما يقولون وحملته حملا بالقوة على أن يأكل الجرادة ما استطاع أن يأكلها، ما تعود. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الضب قال أراني أعافه لأني لم أجده في أرض قوم. بهذه المناسبة جرى لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مجيئه من بلاده إلى السعودية وهو في السودان، له ابن عم في البرلمان السوداني في مدرمان، ففرح بقدومه وعزم العلماء والنبهاء وكذا وكذا، وقدم على المائدة جميع أنواع اللحوم برية وبحرية، طيور وحيوانات، ثم جاء وجلس بجوار الشيخ. قال يا الشيخ، قال نعم، قال نعلم أنا وأنت كنا في البلاد لا نأكل السمك، وهذا موجود في موريتانيا، الرجال اللي لهم يعني مكانة أو كذا يعني لا يأكل السمك إلا العبيد، ولكن لما جئنا هنا وجدناه من أطيب الأطعمة. وأنا الآن أتحاكم معك إلى كتاب الله وسنة رسوله. وأخذ وصلة من السمك وفتح، وصلة من الدجاج وفتح. قال له هذا كذاك ما يأكلون الدجاج، يأكلون لحم الحيوان فقط. أنت تعلم بأن الدجاج مباح بالإجماع والسمك بنص الكتاب، لا تأكل منه لحما إيش طرية. وأنا أتحاكم معك إلى كتاب الله وإلى الذوق والطبع، أما العادة فلا حكم لها عندنا. فإن كان لكتاب الله فالله أباح لنا أن نأكل من اللحم من البحر لحما طريا، وهذا طري. والذي حرمه الله وحرمه رسوله المستخبثات، وحرم عليهم الخبائث. والمستخبث إما في ذوقه أو في شمه أو في منظره، فانظر هذا لحم أبيض مثل الشحم، ثم طبعا سمك معدل في بيت مثل هذا فيه الأبازيغ اللي تشمن ايش عدة امتار. ثم ذقه بلسانك، هل تجد فيه مستخبث مرارة ولا ملوحة ولا عفونة ولا شيء؟ قال ما اقدر اذوقه. قال ما افكك، يا تحاكمني بكتاب الله وسنة رسوله والطبع والسجية، اما العادة لا. يقول الشيخ عن نفسي، يقول اخذت شيء قليل على بين سنتي وتذوقته بلساني فلم اجد فيه غضار لا مغارة ولا ملوحة ولا شيء. يقول حاولت ان امدغها مدغتها. قال لي خذ غيرها. اخذت غيرها، كانت عندي اطعم من الاولى. قال لي خذ غيرها، اخذت غيرها اكبر منها شوي. يقول ومن هناك بدأت اكل السمك، لانه جرب من ناحية الطبع والفطرة. قال إذن يا شيخ نحن نترك أشياء للعادة فقط، والعادة ما لها حكم. إذن نرجع إلى موضوعنا وإلى كتابنا، وأن الجراد حلال، ومن عافه لطبعه أو لعادته لا يعترض به على غيره، ومن لم يأكله أيضا لا نعيب عليه، ليس بلازم، ليس بواجب أن يأكل جراد، ولكن يجوز له أن يأكل، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. من مباحث المؤلف رحمه الله في باب الأطعمة ما أورده عن الأرنب، والأرنب حيوان معروف، منه الوحشي ومنه المستأنس، فالمستأنس يعيش في البيوت ويعلى ويستثمر، وقد يكون من أكثر الحيوانات استثمارا وإنتاجا، والبري يعيش في البر كبقية الحيوانات. وقد كنت قرأت في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة أن فرنسا لحقتها المجاعة إثر الحرب، فعولت على أمرين: تربية الأرانب وزراعة البطاطس، لأن البطاطس من النبات الذي ينتج كميات هائلة، والأرنب ينتج كذلك، قد تلد الأرنب الواحدة إلى 6 أو إلى 7، وهو ينمو بسرعة ويتوالد. والأرنب معروف من سابق وقبل الإسلام وهم يأكلونه. وهنا أبو طلحة يذكر أنهم أخذوا أرنبا فشواه وأرسل بفخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. والشوكان يذكر في نيل الأوطار على هذا الحديث في المنتقى فأكل منه. وبعض العلماء يذكر كراهية أكل الأرنب، ومن حكى التحريم فهو شاذ لا يلتفت إليه. وممن كره لحم الأرنب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكان يقول إن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة. ولهذا يحكى عن الشيعة أنهم لا يأكلونها. والدميري صاحب حياة الحيوان قال يحيض من الحيوانات 4: المرأة والأرنب والضفدع والخفاش، الخفاش اللي هو الوطواط، فقال إن هذه تحيض، والله تعالى أعلم. الذي يهمنا رأي الجمهور بأن الأرنب مباح وحلال الأكل، وقد يقال في علم التغذية هو أخف أنواع اللحم الأبيض كلحم الدجاج والسمك ونحوه، وسواء منه البري والبلدي المستأنس والمربى في البيوت، والله أعلم. ومما وقع لي من التجارب مع الأرنب، وكنت أربيه بكثرة، كنت في الأحساء وحدي وأسكن في طرف البلد بعيد عن السوق، ووقتي موزع دراسة لي في الاختبار وتحضير الدرس، فكنت أقتني الأرنب يوفر علي مشوار السوق من أجل اللحم. فأحيانا كنت أذبح الأرنب ثم أسلخها وأخرج القلب مع الرئة وأضعه في إناء فيه ماء وأتركه إلى أن أنتهي من تنظيف الأرنب ومن تقطيعه ومن وضعه على النار إلى أن ينضج والقلب ينبض في الماء. فاستغربت وقرأت عنه أنه أقرب الحيوانات تركيب إنما هو الأرنب، وكليات الطب ربما استخدمت الأرنب في التشريح ليطبقوا عليه تشريح جسم الإنسان لأنه يتفق معه عضوا عضوا. هذه أمور جانبية، والذي يهمنا في هذا كله أنه مباح وحلال الأكل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على علل أو موجب النهي. نهى عن قتل 4 وأمر بقتل 4 أو 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحر، وبين في علة الأمر بقتله أنها فواسق، جمع فاسق أي تخرج للإفساد، وذكر الحية والعقرب والحدأة، فهذه مما يقتل في الحل والحر. وهنا نهى عن النملة والضفدع والنحلة والسرد، يتفقون على تحريم أكل النمل وأنه يضر بالبطن وينفخ البطن، لكن لما نهى عن قتله أقول الله تعالى أعلم، لم أقف عليه. والضفدع، الضفدع سيأتي حديث له مستقل، أن رجلا طبيبا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في أن يذبح أو يقتل الضفدع يستخدمه في دواء، فنهاه صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل الضفدع. ما يتعلق بالأخبار العامة، نجد الدميري صاحب حياة الحيوان يذكر عن الضفدع وينسبه إلى الطبراني في المعجم الأوسط وغيره أن الضفدع لما خرب أو خرب بختنصر بيت المقدس قالت يا رب سلطني على البحر أي لتغرقهم، وش تبغى تسوي؟ وجاء الأثر أيضا أنها كانت الضفادع تمر على نار إبراهيم فتحمل الماء وتبخها على النار، وش يسوي بخة الضفدع؟ وش يقربها؟ كانت النار إذا طار طائر في سمائها مهما كان ارتفاعه يسقط يحترق من ارتفاع لهابها، فكيف توصله الضفدع؟ ولكن أقول هذه أخبار موجودة. وبالمناسبة يقولون أيضا إن أقرب تراكيب الجسم العضوية للإنسان كما هو في الأرنب فهو في الضفدع. ومن المجربات والمستعملات الآن في دقائق أمور كشف الحمل المبكر. لو أن امرأة حملت ولقحت وبعد اللقاح بيومين فقط حقن ذكر الضفدع من بولها لأمنى. إذا كانت المرأة حامل ذكر الضفدع يمني حالا، وإذا لم تكن حامل فلا يؤثر عليه بشيء. وسمعت الدكتور يقول هذه أدق وسيلة في العالم ولا يمكن تخطئ إلا ربما 1 في المليون، بخلاف مختبرات الكيماويات والمعامل إلى غير ذلك. ويذكرون حكايات في أنها أكثر المخلوقات تسبيحا لله، ويذكرون عن سليمان ومعها أشياء عجيبة، ويذكرون أن نقيقها تسبيح. ومن غرائب ما يمكن ألا تصدقوا أن هذه الضفدع الصغيرة تقتل الحنش. أخبرني بذلك بعض الإخوان وكان يدرس في الجامعة الإسلامية، فقلت يا فلان أنا ما كذبتك ولا مرة، ولكن هذه أنا لا أكذبك ولا أستطيع أن أصدق. قال لا، هما إذا تعاندا الظفر للأسبق. قلت كيف الظفر للأسبق؟ كيف الضفدع تقبل الثعبان؟ قال إذا تقابل قد تغافله وتنقز على رأسه وتلتقمه بفمها، فم الضفدع واسع، فإذا التقمت رأس الثعبان كتمت عليه النفس فلا يستطيع أن يخلص نفسه منه إلى أن يموت خنقا. أنا قلت مثل ما بيقول الإسرائيليات اسمعها لا نصدق ولا نكذب. وسبحان الله يا إخوان، بعد بما يقرب من 6 أشهر أرى في برنامج كان يأتي في العالم الفطري أو الحيوان، وأرى مشهد مستنقع ماء وفيه ثعبان يمشي مغطى بطبقة من البكتيريا من الريم هذا الأخضر ويمشي تحتها، وضفدع قريب من الساحل من الجفاف ينقز يمين وينقز يسار، فكأن الثعبان لا يدر عن الضفدع أن يشوفه، وكأن الضفدع لا يدر عن الثعبان بأنه يقصده، إلى أن قرب الثعبان من الضفدع ورفع رأسه من تحت الريم هذا، فإذا بالضفدع وبسرعة البرق تلتقم فمه، فإذا به ولا يقل متن عن الإبهام، أكبر أمتى من الإبهام يعني ما هو بسيط، وطوله لا يقل عن متر، فإذا به يحاول أن يدور بها في ماء رحض في الماء في الطين يفعل ما تحولت عن مكانها. وفي أول الأمر كان يتحرك بقوة وبعنف، ثم بدأ إيش؟ العد التنازلي، ويهدأ ويهدأ وهي على حالها حتى جمد ولم يكن به حراك. تركته ميتا ومضت في سبيلها. قلت عجيب والله ما قاله الأخ، نراه ونشاهده. فإذا نظرنا كما يقولون من عجائب المخلوقات، فنرى أن هذا الوضع ما أضعفها من حيوان وهي الضفدع، وما أصعبه من حيوان وهو الثعبان، الإنسان بخف منه. فإذا بها يجعل الله لها عليه سبيل لتنجو منه. هي ما تأكله؟ لا، هو إذا ظفر بها ابتلعها. نحن نذكر هذا بالمناسبة كما يقولون من باب بيان قدرة المولى سبحانه وبعض قوى الحيوانات فيما أعطاها الله سبحانه وتعالى. وهنا يقولون العلة في النهي عن قتلها أنها تسبح. طيب بقية الطيور والحيوانات تسبح، وإن من شيء إلا سبحوا بحمد. قالوا لا، نقيقها تسبيح ظاهر. وخلاف هذا ما نقدر نقول لماذا، معناه موجود الآن في بعض دول أوروبا أشهى أنواع الحساء الشربة شربة الضفادع، لكن نقولهم لا يفرقون بين طيب وخبيث، والذي يهمنا فيما يجوز أكله وما لا يجوز، وما يجوز قتله وما لا يجوز. وصاحب المنتقى كون يجوز أكله أو لا يجوز مربوط بالأمر بقتله والنهي عن قتله. ما أمر بقتله لا يؤكل، لأنه لو كان يؤكل لأذن بأكله وانتفع الناس به. وما نهى عن قتله، هل النهي عن قتله يقتضي إباحة أكله؟ هذا محل النظر، لأنهم أجمعوا النهي عن قتل النمل، وأجمعوا على أنه إيش؟ لا تؤكل. وأخبار النمل وسياساتها ومدن النمل، يذكر صاحب عجائب الجسم تفسير الجوهر جواهر التفسير عن النمل بأن له نظم، وفي بعض الصحارى له مدن وقرى وبروج، يبني برجا من عدة أدوار ويجعل غرف للبيض ويجعل غرف للصغيرة ويجعل غرف للغذاء، ويجمع طعامه في الصيف ويدخره للشتاء، وإذا خاف المطر ندر ما عنده إلى الشمس أو إذا جاءته الرطوبة حتى إذا تجفف رده، ويخرم الحبة من عند بذرتها نبتتها. حبة البر فيها في عند القطمير الخط اللي في الحفير اللي فيها شيء ناتئ، وفي ظهرها شيء منخفس زي النواة، تأتي هي لهذا المحل وتخرمه لأنه الذي يخرج منه النبت حق الحبة، فتخرمها حتى لا تنبت وتفسد عليه. والعجيب يقولون تخرم كل أنواع الحبوب خرم واحد إلا الكزبرة، تخرمها خرمين. الحبة الكزبرة مكونة من قسمين زي حبة الفول، فتخرم كل جزء من الحبة الكزبرة لأن كل نصف من الكزبرة قابل للإنبات بذاته. سبحان الله العظيم، يعني أمور وسياستهم وتعاونهم وتدبيرهم ومحاولاتهم وصبرهم، هذه أشياء الله سبحانه وتعالى أمور، وكما بين أنها أمم أمثالكم، كما أن البني الإنسان أمة ويدبر حياته ويصرف أموره، كذلك النمل وكذلك النحل وكذلك بعض الحيوانات الأخرى. وقد يكون تكريما لنملة سليمان، قالت نملة يا أيها، خطبة بليغة جدا، واعترفت بسليمان واعتذرت عنه لو فعل، لأنها عن جهالة. فهذا إيش؟ الضفدع والإيش؟ والنملة والنحلة. أعتقد أن قتل النحلة ما يعود على الإنسان بشيء، مع أن بقاءها في هذا الخير الكثير شفاء، ولكن إذا كانت تؤذي، ولكن نقول النحلة لا تؤذي إلا من أذاها أو حاول إيذاءها. كنا نمر أمام خلية النحل طبيعي، لكن إذا رأينا نحلة مقبلة علينا وصرنا نسوي بيدنا هكذا هكذا، لا بد أن تقرص، لأنها تعتبر حركة كده ولا كده كأنها موجهة إليها. أما إذا جئت وكان الأطفال والحريم يمرون بجواره لا يؤذي شيئا. ومما عرفناه أن أشد الحيوانات حفاظا على النظافة والأناقة والرائحة الطيبة النحل، يشرد من بيته إذا شم رائحة خبيثة. ولذا كان يتعهد أرضه، أرض الخلايا، بالرش يوميا وبالتكنيس وبالتطييب إلى حد بعيد. هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأنا إلى الآن لم أقف على حكمة تشريعية صحيحة صريحة في الحكمة عن نهي قتل هذه الأمور، إلا ما ذكر عن البعض في حياة الحيوان أو غيره. والسرد، السرد حيوان، عفوا طائر، هذاك الحيوان اللي يقولوا له وش اسمه ده، سرطان البحر. يقول عنه صاحب حياة الحيوان والشوكان في نيل الأوطار وغيرهما إنه طائر صغير، رأسه كبير ومنقاره غليظ وأظفاره حادة، يصيد العصافير ويقدها يشقها، ويعمد إلى القلب والرئة. نهى عن قتل. ليش نهى عن قتله؟ من عنده مخالب يشق بها العصفور، وعنده منقار، فعنده منقار وعنده مخلب، فأرسل نهى عن قتله. لماذا؟ أقول الله تعالى أعلم. نعم. والهدهد، الهدهد يذكرون عنه أشياء، هو حيوان صغير، ربما أعتقد ما في أحد يجهل الهدهد، القنفذ، ها؟ الهدهد والقنفذ كذلك، بس القنفذ ما أعرف فيه نهي. الهدهد طائر معروف عند الجميع، وله منقار طويل، وله تاج على رأسه، وجسمه ريشه ملون أصفر وأحمر وأبيض، وعنده شيء من الزهو بنفسه، قريب من الطاووس. هذا الطائر لا يعيش إلا ويبني عشه إلا في أماكن عفنة، كما يقول الدمير في الزبل، وهذا اللي شاهدنا. ويقولون إن هذا الهدهد من جند سليمان عليه السلام، وسبب توعد سليمان للهدهد أنه كان يصحبه معه في رحلاته، وما كان سليمان يحمل معه ماء في السفر، لأن الهدهد يقولون عنه يرى الماء في بطن الأرض كما يراه الإنسان في الكأس الزجاج. فكان إذا نزل أمر الهدهد أن يتطلب موضع الماء، فيأمر الجن أن تحفر وتستنبط الماء ويقضي حاجته ويمضي. قيل للجاحظ أو قيل لبعض الناس عن خاصية رؤية الهدهد للماء في بطن الأرض، قالوا كيف يصير هذا ونحن نعمل له الخيوط الشراك، نشرك له فتقع رجله في الخيط ونصطاده؟ قال إذا جاء القدر بطل الحذر، إذا قدر الله شيء كان. فهل هو لحم مستخبث؟ يختلفون في جواز أكله، فعند مالك أنه يؤكل، بل رواية عن مالك رحمه الله أن جميع الطيور، مخلب غير مخلب، تأكل اللحوم ما تأكلش اللحوم، كل هذا جائز عنده. وحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير يقولون أنه لم يصح عنده إلى آخر هذا. وكثير من متأخري المالكية يقولون هذه على الكراهية. فالهدهد يختلف في أكله، مالك ممن يجيز أكله وغيره ممن يمنع أكله لحديث النهي عن قتله. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. الضبع حيوان كما يقال بين الطلي والحمار، وهو أقرب إلى هيئة الحمار منه إلى الطلي، وله خصائص رديئة. ولما سئل هذا الضبع صيد؟ قال نعم. فإذا كان صيد معناها مأكول اللحم، وبعض الروايات وفيه كبش إذا قتله المحرم، فإذا كان ممنوع صيده على المحرم وفيه فدية فجزاء الصيد مثل ما قتل من إيش؟ من النعم. إذن الصيد ما كان مأكول اللحم. قاله رسول الله؟ قال بلى. ابن عمر كان يقول قل لا أجد، فذكر شيخ عنده عن أبي هريرة أن الرسول نهى عنه، فقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فكما قال. ولكن النهي عن مجيء الأكل أو أقوال العلماء في كونه يؤكل، الشافعي مالك أشرنا بأنه لا يحرم عنده، وعند أبي حنيفة مكروه، وكذلك رواية عن أحمد. ولكن الشافعي رحمه الله فيما يرويه البخاري أنه قال كانت الضبع تباع في مكة ما بين الصفا والمروة. فإذا كانت تباع ما بين الصفا والمروة في عهد الشافعي في بقايا التابعين وتوافر العلماء وفي مكة وبين الصفا والمروة، يعني ما هي خفية ولا في مكان قد لا يطرق، هذا إذن جواز، دليل على جواز أكله حيث كان يباع. والذين أجازوا أكله اعترض عليهم بعموم حديث كل ذي ناب من السباع والضبع لها ناب، ويقولون أن الضبع من شراهته أكل الحمير ولحم الآدميين، ولهذا فهو ينبش القبر الجديد ليستخرج جثة الآدمي ليأكل منه. فقالوا كيف يباح أكله وهو ذو ناب ويفترس الإنسان والحيوان؟ قال بالآثار التي وردت عن العلماء بأنهم كانوا يأكلونها قبل البعثة وبعدها، وكانت تباع في مكة، وذكر أن فيها كبش إذا قتلها أو صادها المحرم. قالوا ماذا تقولون في ذناب؟ قالوا لا مانع، عموم كل ذناب من السباع خصص منه الضبع، ولا مانع في تخصيص بعض العام، ويبقى العام على عمومه بعد خروج هذا النوع والفرد من أفراده بالتخصيص. إذن حكم أكل الضبع دائر بين الإباحة والمنع، فالذين أباحوه أخذوا هذه الأخبار في أنه صيد، وأن فيه كبش، وأنه يباع في مكة بين الصفا والمروة، وهذه كلها تكفي دلالة على إباحته. بما يجيبون عن أحاديث النهي عن كل ذناب ومخلب؟ قالوا لا تعارض، لأنه لا تعارض بين العام والخاص، فالخاص يستثنى من العموم ويبقى العموم على عمومه. هذا ما يتعلق به الإيش؟ الضبع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الخنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. هذا القنفذ مشهور في الصحراء، وهو يختلف في قطر عن قطر، في حجمه صغرا وكبرا، وهو حيوان كسى الله جلده بشوك نابت فيه بدلا من الشعر، وهو قريب من النيس في موضوع الشوك، إلا أن النيس أكبر منه وأكبر من الهرة، وشوك النيس طويل وهو سلاحه، وهو معلم الإنسان تلغيم الطرق، لأنه إذا تورد وجرى أمام من طارده عمد إلى مضيق من الطريق ووقف فيه ونثر جلده، فتناثر الشوك عن جلده إلى الطريق وانغرز في الأرض، فإذا جاء الذي يتابعه لا يستطيع أن يتعدى، لأن الأرض أصبحت مزروعة بالشوك، وهذا هو عين الألغام التي يضعونها في الطريق، والآن بدأ يحرمون وضع الألغام في الطرق، لكن من يقرأ ومن يسمع؟ والفأر صغير، هو القنفذ صغير، أكبر من الفأر وأصغر من البس، ومن طبيعته أو خلقته الرأس لا يختلف عن رأس الطلي بشيء قط إلا الصغر والكبر، حتى أذنيه، أنفه، عيونه، حتى العوام يقولون هذا من مسخ غنم بني إسرائيل، وجاء أن الله مسخ إيه؟ من بني إسرائيل قردة وخنازير، قالوا كذلك غنمهم مسخ قنافذ لشبه فيه ورأسه بالإيش؟ بالطلي، ثم بطنه خالي من الشوك، وطبيعته أنه إذا شعر بالخطر تكور على نفسه، وأصبح تضعه في كفك كما تضع الكرة الصغيرة، مستدير كامل الاستدارة، فإن رأسه أدخلها تحت عند بطنه وحواها بشوكه، وهو أشد أعداء الحية، لأنه إذا وجدها أتاها وتمرغ عليها بشوكه، وهي لا تستطيع أن تبتلع للشوك الموجود، فهو يتمرغ فيها إلى أن يقتلها. هل يعود عليها بالأكل؟ الله تعالى أعلم. ومن حيله إذا كان له أولاد يقولون يصعد إلى الكرم أو إلى العنبة فيقطع الإيش العناقيد ثم ينزل يأكل منها ما يشبع، ثم يتمرغ في الحب الباقي من عناقيد العنب لينشب فيه في شوكه ويمضي به إلى أولاده في جحره. فالخنفذ حيوان، سئل عنه ابن عمر قال بالدليل العام مما يجوز للإنسان أن يستدل بعموم النص على بعض الأفراد قياسا، قال يقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي علي إيش إلا أن يكون، وليس القنفذ منها، يبقى معناها ما عداها فليس بحرام. فقال شيخ، لاحظوا هذه، فقال إيش شيخ عنده، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الخبائث، أيضا من العمومات. أي الخبائث؟ ما لنا شغل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم إيش؟ يحرم عليهم الخبائث، وهذه خبيثة فتكون إيش؟ محرمة. قضية منطقية من الشكل الأول. فابن عمر لما سمع هذا وعرف أن هذا نص قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال، يعني أنا أستدل بعموم النص. فإذا جاء نص يدخل بعض المخلوقات ليس موجودا في الآية فلا مانع في ذلك. وقد أوردنا ما ذكره ولدنا الشيخ الأمين على هذه الآية قل لا أجد، وقد وجدت محرمات بعد ذلك ليست مذكورة في الآية، من الحمر الأهلية ومن الكلاب ومن تحريم الخمر، ما كانت في ذلك محرمة في عند نزول الآية، لأن الآية نزلت في مكة وهذه الأمور جاءت في إيش في المدينة، حمر الأهلية في خيبر. فقالوا أو قال رحمه الله قل لا أجد حصر في وقت نزولها، ولا مانع أن يوحى إليه فيما بعد تحريم بعض الأفراد ولا تعارض في ذلك. فقالوا استدل ابن عمر قل لا أجد، فقال قال إيه من اللي قال شيخ؟ من هذا الشيخ؟ علماء الحديث يقولون حديث ابن عمر سالم، وإن كان اجتهادا منه فهو استدل بالآية. طيب وحديث الشيخ؟ قالوا لا نعلم من هو هذا الشيخ، فهو إيش مجهول، والجهالة في السناد استوي فيه تضعفه. قالوا لا يمكن أن يقاوم حديث في سنده شيخ من الشيوخ ولا ندري من هو هذا الشيخ، شيخ كبير السن ولا شيخ في العلم، الشيوخ كثير، هذا شيخ وهذا شيخ، إنما الشيخ من دب دبيب. إذن ما ندر عن نوعية ولا عن كنه ولا شخصية هذا الشيخ، فيكون الحديث منقطع ولا يضاد رأي ابن عمر المستدل بعموم الآية بحديث فيه راو إيش مجهول. وعلى هذا اختلفوا في أكله، فهناك من يجوز أكله على رأي ابن عمر في عموم الآية، وهناك من يمنع أكله على رواية الشيخ، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. الجلالة فعالة من الجلة، والعامة تذكر تنطقها بكسر الجيم جلة، والجلة هي فضلات الحيوان وخاصة مأكول اللحم، والجلالة هي التي تأكل فضلات الحيوان، وقالوا هي خاصة بما يأكل العذيرة. وكما جاء عن ابن عباس في النهي عن لحوم الحمر الأهلية أنه قال: ولا أدري، أنهى عنها إبقاء على الظهر أم أنها لأنها من جوال القرية؟ جوال جمع إيش؟ جلالة أو جوالة، تتجول في الطرقات وتأكل ما وجدت. وأصبح العرف الفقهي في كلمة جلالة التي تأكل العذرة. وهنا نجد من يقول: لا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها، كما قال أحمد رحمه الله. وهناك من يقول: لا نشرب الحليب لأنه تحلل عن الدم، والتحلل يذهب العنصر الأول. فعلى هذا جاء رأي وسط وقال: إذا حبست وعلفت علفا ليس فيه من هذا النوع من العلف، طب تحبس قديش؟ هناك من يقول: الدجاجة تحبس 3 أيام، والغنم تحبس 4 أيام أو أسبوع، والبقر والإبل قالوا 40 يوم، حتى يتخلص جوفها ودمها مما فيه من بقايا الجلالة. والآخرون يقولون كما قال مالك إنها يجوز أكله، وكونها جلالة فإن عنصر الجلة أو العذرة بعدما تأكلها الدابة تتحول ماهيتها عن نجاسة إلى طهر، بمعنى أنها تهضم في المعدة، والمعدة تأخذ عصارتها فتتحول إلى دم، والدم يتحول إلى لحم يبني الخلايا بالأكسجين، وإلى لبن من بين دم وفرث. إذن التحويل الأساسي أو التحويل الطبيعي يغير ماهية أو حكم الماهية في ذاتها، كما قالوا في النبات الشجرة، شجرة الطماطم وشجرة الخيار والكوس، إذا سقيت بنجس من المجاري هل تكون الثمرة نجسة لأنها غذيت على نجاسة، أو أنها ليست تصلها؟ لأن عود الشجرة وجذورها في الأرض حولتها من ماء المجاري إلى ماء صافي وإلى غذاء النبات، فتحولت إلى ثمرة كما تحول الدم إلى حليب. هو في فترة كونه دم نجس محرم، بعد تحوله في الضرع إلى حليب أصبح سائغا. إذن هناك من يقول إن الجلالة جاء النهي عنها كراهية، تنزيه، لأن العذرة التي تأكلها تتحول ولم تبقى على ما كانت عليه، وعلى هذا يكون النهي للتنزيه. قالوا تحبس، الحبس جاء اجتهادا. إذا كانت العلة غذاؤها من الجلالة النجسة إذن نعالجها بالعكس، نحبسها حتى تذهب عنها آثار العذرة ونطعمها الغذاء النقي، فحينئذ تعود إلى طبيعتها. والحنابلة ألحقوا الحيوان الذي يغذى على غذاء مغصوب أو مسروق، لأن هذا محرم وهذا محرم، ولكن فرق، لأن هذا يؤثر في الماهية في عين اللحم، لكن كونه مسروق وكونه مغصوب أمر حكمي لا دخل له في مهمة أو في خلايا اللحم أو في قطرات الحليب، هذا أمر خارج عن هذا. لكن حتى الحنابلة إذا ذبحت شاة بسكين مغصوب لا تحل. فنحن يهمنا هنا إيش؟ النهي عن الجلالة. وجاء في بعض الروايات وركوبها، نهى عن أكل لحمها وعن شرب حليبها وعن إيش؟ ركوبها. طب ركوبها إيش دخلوا في هذا؟ قالوا لا، هي تنجست بأكل العذرة فتعرق، والعرق ينبت من داخل الجسم إلى خارج الجلد، فيكون قد نبت من لحم النجس فينجس الراكب. والآخرون قالوا حصلت عملية التحول، وعندنا الحمار هل يؤكل لحمه؟ هل هو طاهر إذا مات؟ هل التذكية تبيحه؟ لا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وكان الحمار يعفور، والناس يستخدمون الحمر الأهلية، قد يركبونها من غير إيش؟ ركاب ولا وشاح ولا شيء، وتعرق عليهم والعرق لا يضرهم. والله تعالى أعلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. كانوا محرمين وفي طريقهم رأوا حمار وحش، وكان أبو طلحة من العيون التي تقدمت وليس محرما، فشد عليه فأصابه وأتى به، فلما قدم منه للنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل أحد منكم عاونه عليه؟ أنه محرم، وصيد المحرم حرام، يعني حرام أكله، حتى اختلفوا إذا وجد المحرم صيدا ووجد ميتة هل يصيد الصيد ويأكل أو يأكل من الميتة؟ ها إيش تقولوا؟ ها يصيد أكيد، ما هو أكيد، تمام. هناك من يقول يصيد لأنه لا يؤذي، لحم طري طازة، ولكن يقولون لا، هو محرم على التأبيد، والميتة جاءت فيها الرخصة، والذي جاءت فيه الرخصة أولى من الذي لم تأتي فيه رخصة. يهمنا أن المحرم إذا قتل صيدا، بخلاف إذا ذبح شاة ولا ذبح ناقة ولا بقرة مستأنس مربى، إذا قتل صيدا في البر يحرم عليه وعلى غيره. فسأل صلى الله عليه وسلم هل أعانه عليه أحد منكم يكون شارك في صيده؟ قالوا لا. هل أشار إليه أحد منكم؟ يعني ما كانش شايفه ولا يدر عنه، قال له شوف شوف روح شوف، يكون شارك في صيده؟ قالوا ولا أشار إليه، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. بينما يأتي حديث آخر أن رجلا قتل حمارا وحشيا وأتى بوركه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله منه، فسئل صلى الله عليه وسلم قال وجد الرجل تغير وجهه يهدي له فخذ حمار وحش ويرد عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. وهذا صيد. فتساءل الصحابة وبحث الفقهاء فذاك من أيضا صيد وهذا صيد كيف قبل من ذاك ولم يقبل من هذا؟ قالوا لأنه تأكد في الأول أنه لم يشارك فيه محرم وشك في الثاني أن يكون هذا الرجل سمع بمقدم رسول الله فذهب واصطاد من أجله فإذا صيد من أجل المحرم حرم عليه لأنه كونه من أجله شارك فيه. ولذا قال للرجل إنا لم نرده عليك إلا لأننا إيش حرم والمحرمون لا يأكلون الصيد. وإحنا أشرنا إلى الفرق بين الحمار الوحشي والحمار الإيش الأهلي بأن تكوين كل منهما الذاتي أو الأخلاقي أو السلوكي يغاير الآخر. الحمار الوحشي عنده استقلال الذات وعنده القيام بالنفس بخلاف الأهلي يموت من الجوع حتى يجيب له صاحب العلف. هذاك لا ليس إما لغيره ثم لطبيعة حياته وكثرة استخدامه تعلم اللؤم والروغان. فإذا جاءه طفل صغير يروغ منه يتمرد عليه ما يبغى يشتغل بخلاف الحمار الوحشي ما عنده هذا الطبع. ولذلك يضرب بالحمار مثل الغباوة والذلة وكذا ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان أو على مر يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا ما عرفت كذا يشج ف هذا على الايش على الخسف مقيم برمته وهذا ايش يضرب او يكسر رأسه ولا يرثي له احد. الوتد كسر الدشدشه ما حد يرثي عليه والحمار يقيم على ما هو عليه من الذلة. اذن هناك مغايرة. وأشرنا إلى أن علم التغذية يفيد بأن نوع الغذاء الذي يثابر ويكثر منه الإنسان يؤثر عليه. وكان في السابق طوائف المشائين والنباتيين الذين لا يأكلون اللحوم والألبانيين الذين لا يأكلون إلا الألبان ومنتجاتها وكل ذلك يؤثر على صاحبه. وأشرنا إلى الفارق بين لحم الإبل ولحم الإيش ولحم الغنم.